أم هم قوم طاغون أم يقولون تخوله بل لا يؤمنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا فذرهم حتى يلاقوا يومهم ومن الليل فسبح.